إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسي شرح نظم أسهل المسالك للشيخ محمد البشار، مع التعليق على شرح زاد السالك للشيخ محمد بايبي العالم رحمة الله علينا وعليه. قد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله: باب الخيار. وجوز البيع على الخيار كجمعة العبد وشهر الدار وغير ذا ثلاثة كالثوب، للمشتري الرد بغير عيب ضمانها من بائع في ذا الأجل، ولا يضر الغبن في بيع حصل، ومن على بيع عثرا أجز له الرد، وإن بتنجرا، ومن رأى عيبا قديما فطرا عيب جديد عنده قد خيرا في رده مع أرش عيب لاحقي أو مسكه وأخذ أرش السابق، وكل عيب لا يرى إلا إذا ما تفسد السلعة أو ينمو الأذى، كاللوز والقثى وتسويس الخشب لا رد فيه بل ولا أرش وجب، وعهدة العام برق قد تخص من الجنون والجذام والبرص، وعهدة الثلاث إن عرف جرى وشرطها من كل عيب قد طرى. الخيار بمعنى في اللغة يعني من باب، كأنه اسم مصدر من اختار، اختار اختيارا والمصدر وخيارا، ومعناه اختيار خير الشيئين. و الأصل في عقد البيع أنه لازم، لازم معناها أنه إذا وقع لم يستطع الطرفان، لم يستطع أي من الطرفين فسخه إلا برضا الطرف الآخر. يعني مثلا أنا بعتك شيئا وافترقنا، بعد 5 دقائق بل بعد دقيقة ندمت فقلت لك: يا فلان أنا أريد أن ألغي هذه البيعة، فأنا لا أملك إلزامك بذلك، لا أستطيع، لأن البيعة عقد لازم، إذا وقع بشروطه الشرعية لازم، ولا يمكنني أن أرفع يعني ما ترتب عليه، لازم، إلا أن تحسن أنت إلي إحسانا ندبا استحبابا بأن تقيلني. الإقالة معناها أن الطرف الآخر يحسن إليك بأن يعتبر هذه البيعة مثلا لم تقع أو أن يردها عليك. وقد اختلف العلماء هل الإقالة بيع جديد أو هي فسخ للبيع الأول، ويترتب على هذا الخلاف التكييف الفقهي مسائل متعددة. طيب، هذا هو الأصل في عقد البيع، لكن هناك أشياء تجعل البيعة غير لازم، وهذا هو الذي ندرسه في هذا الباب، باب الخيار. والخيار عموما ينقسم قسمين، وهذا يوضحه: خيار ترو وخيار نقيصة، خيار ترو وخيار نقيصة. فأما خيار التروي فهو كاسمه، يعني كما هو واضح من اسمه، أن المقصود به التروي والتمهل والتأمل في أمر البيع، وهذا عند المالكية لا يكون إلا بشرط، وعند غيرهم عند بعض العلماء الآخرين ونوعان: خيار المجلس وخيار الشرط. خيار المجلس معناه أن الناس ما داموا في مجلس العقد لم يفترقوا، فإنه يجوز لكل واحد منهما أن يلغي السلعة، هذا هكذا من عند الشرع، لأن الأحاديث الصحيحة جاءت به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا وكانا جميعا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه من حديث ابن عمر وحديث حكيم بن حزام، وأيضا جاء في السنن من حديث ابن عمر وغيره. فإذا هذه الأحاديث وردت بهذا الخيار، وأخذ به الشافعي وأحمد وغيرهما في إثبات خيار المجلس، أنهما ما داما في المجلس فإن لكل منهما الرجوع، هكذا حكما من الشريعة ولو لم يشترط أحدهما ذلك، هذا شيء من الشرع. والإمام مالك وكذا الإمام أبو حنيفة وبعض العلماء لم يأخذوا بهذا، لم يأخذوا به، ورأوا يقولون إن الإمام مالك مثلا يعني كأن من أصوله التي هي معملة في كثير من المسائل تقديم عمل أهل المدينة على خبر الأحاد، لأنه يعتبر أن هذا من قبيل تقديم المحكم أو المتواتر على المشتبه أو خبر الأحاد، إما من باب تقديم المتواتر على خبر الأحاد أو من باب تقديم المحكم على المتشابه، لأن أهل المدينة هو يرى أنهم هم أدرى بالناسخ والمنسوخ بما استقر عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وخلفاء الراشدون وما إلى ذلك. فالمالكية ليس عندهم شيء اسمه خيار المجلس، ولهذا يقولون خيار التروي لا يكون إلا بشرط، وهو القسم الثاني يسمى خيار الشرط. خيار الشرط معناه أن يشترط أحد الطرفين على الآخر أنه يمكنه أن يرجع عن هذه البيعة لمدة كذا وكذا. مثلا أشتري منك مثلا جهاز جوال، فأقول لك أنا أشترط عليك أن يكون لي فرصة في رد هذا المبيع لمدة يوم وليلة، فكروا في هذا الأمر، فوافقت فيلزمك. وهذا طبعا واضح أنه لا يلزم إلا بشرط، لأن الأصل عدمه، إذا اتفق الطرفان عليه لزم، أما إذا من أول الأمر رفض الطرف الآخر فإن البيع لم تتم أصلا. أما إذا تمت على أن لأحد الطرفين أو لكليهما، يجوز أن يكون الخيار للمشتري كالمثال الذي مثلنا، أو الخيار للبائع يقول مثلا أبيع لك الجوال بشرط أن أبقى يوما وليلة في مدة خياري، أنظروا في أمري مثلا، هذا أيضا جائز، ويجوز أن يكون الخيار لهما جميعا. هذا يسمى خيار الشرط، خيار الشرط، هذا لا يكون إلا بشرط كما هو واضح. وأما القسم الثاني فهو خيار النقيصة. خيار النقيصة هذا قد لا يحتاج إلى شرط أصلا، مثل أن يكون المبيع فيه عيب على تفصيل سيأتي، فيكتشف المشتري بعد اشترائه للمبيع فيعلم يعني ويفاجأ بهذا العيب، فإن له أن يرد على تفصيل سيأتي، هذا اسمه خيار نقيص، هذا اسمه خيار عيب مثلا، يلزم البائع برد المبيع أو بدفع أرشه أو نحو ذلك. وكذلك إذا دلس، خيار التدليس، إذا دلس المبيع فأظهره بأحسن من صورته. وكذلك إذا اشترط صفة معينة لغرض صحيح فلم يجدها، مثلا قال أنا أشتري هذه الجارية بشرط أن تكون بكرا، فوجدها ثيبا فلإن له أن يرد، لأن البائع وافق على هذا الشرط ثم وجدت على خلاف ما اشترط، فهو له سببان، إما أن يشترط صفة يصح قصدها لغرض صحيح يعني ثم لم يجدها، هذا له أن يرد بخيار النقيصة، أو بوجود أو بفوات صفة يعني العادة، أو بوجود شيء العادة السلامة منه وهو مؤثر، يكون مؤثرا، مثلا اشترى مملوكا فوجده مثلا أعرج، أو خلي من أعرج هذه، مثلا وجده معروفا بكثرة الإباق يعني الهروب، هذا عيب إذا كان يعني، طبعا هناك تفاصيل كثيرة تذكر في المطولات، لكن يعني هذا هو الشيء الإجمالي، مثلا أنه اشترى سلعة فوجد فيها عيبا قديما، فهذا يرد به، عيبا قديما بمعنى أنه عيب منذ كانت في زمن البائع، يعني ليس عيبا حدث عنده هو، طبعا هذا واضح أنه لا علاقة البائع به. طيب، بدأ هو بخيار الشرط، خيار التروي، فقال وجوزوا البيع على الخيار، يعني البيع على الخيار، على الخيار جائز، وقد النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الروايات أنه اشترط لرجل كان يخدع في البيوع، قال له إذا بعت فقل لا خلابة، هذا طبعا في الصحيحين، لكن جاء في بعض الروايات أنه جعله بالخيار 3 أيام. وأيضا جاء في الحديث ما لم تكن الصفقة أو البيعة بيعة خيار، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في أحد تفاسير الحديث، فكجمعة العبد وشهر الدال. طيب، هذه المدة اختلف فيها العلماء. المالكية عندهم تفصيل في كل سلعة بحسبها، لأن الخيار هذا يراد منه التروي، والسلع الزمن الذي يحتاج الإنسان ليجربها وينظر في أمرها تختلف. فيقولون العبد المملوك تكون أقصى مدة خياره أسبوعا ونحوه، يعني مثل إلى 10 أيام، والدار شهرا ونحوه إلى 36 يوما. هذا معنى قولي كجمعة أدخلت الكاف زيادة 3 أيام، جمعة معناها الأسبوع، كجمعة ونحوها معناها 10 أيام، كجمعة العبد وشهر الدار الشهر ونحوه للدار، وغير ذا 3 كالثوب. أكثر السلع يقولون 3 أيام، لا تحتاج إلى أكثر منها كما جاء في بعض الأحاديث، كالثوب ونحوه. للمشتري الرد بغير عيب في هذه، لأن هذا خيار تروي وليس خيار نقيصة، فهو يجوز له أن يرد لمجرد من غير أي إبداء سبب، من غير إبداء أي سبب، وإنما بس يقول لا أرغب في هذا البيع، فله أن يرده لأنه قد اشترط هذا منذ البداية، هذا خيار شرط. ضمانها من بائع في ذا الأجل، في مدة خيار التروي عند المالكية تكون السلعة على ملك البائع وله الغلة وعليه الضمان، فلو أصابتها مثلا جائحة، لو جاءت مثلا صاعقة فأحرقتها أو حصل شيء، فالأصل أن ضمانها من بائع على البائع، لأنها ما زالت على ملك البائع عند المالكية، لأن البيع منحل ليس منعقدا على المعروف من المذهب. في هذا خلاف، لكن هذا هو مذهب المالكية، يعني كأنهم لم ينعقد البيع إلى أن ينتهي الأجل. ولا يضر الغبن في بيع حصل. الغبن معناها أن المشتري مثلا يباع له شيء بأكثر من ثمنه المعتاد، فهل هذا يوجب له خيارا في الرد؟ هل من، وبعبارة أخرى، هل من خيار النقيصة أن يكون الإنسان قد خدع في ثمن السلعة أو بيعت له بأغلى مما هي عليه أو من سعرها وثمنها المعروف المتعارف؟ يقول لك لا، لهذا قال ولا يضر الغبن في بيع حصل، يعني حتى لو غبن فهذا ليس سببا في الرد. وهذه مسألة خلافية، قالوا المعتمد في المذهب وخارجهم خلافية، لكن قالوا المعتمد في المذهب أنه لا رد بغبن إلا أن يخبر المشتري البائع بجهله بالثمن. إذا قال المشتري للبائع، وهذا يسمونه المسترسل، يعني المطمئن والواثق، يقول لا والله أنا ما أعرف الأسعار، لكن أنت بعني كما يبيع الناس، بكم هذا؟ هنا إذا أخبر المشتري البائع بهذا فإنه يرد. أما إذا لم يخبره، جاء مثلا بكم هذه السلعة، قال بكذا وباع له مهما كان الغبن، ولو باعه الذي بعشرة دراهم ب100 درهم، يقولون هذا جائز وماض ولازم ولا رد فيه. ومما استدل به لذلك حديث دعوا الناس يرزق الله، والله يرزق الله بعضهم من بعض، لا يبع حاضر لباد، إذن دعوا الناس وأطلق. وقيل إذا كان الغبن فاحشا، مثلا كان أكثر من الثلث وبشروط معينة، له أن يرد في زمن مثلا أقل من سنة وكذا وبشروط معينة، له أن يرد. ومن على عيب مبيع عثر أجز له الرد وإن بت جرى. أما من وجد عيبا في المبيع، يعني موجودا منذ، يعني واضح مثلا أنه عيب كان منذ كانت السلعة عند البائع ولم يخبر به، فإنه يجوز له الرد حتى ولو وقع البيع على سبيل البت لا على سبيل الخيار، يعني أوقعاه لازما لكن بعد ذلك اكتشف المشتري وعثر على عيب في السلعة، فإن له أن يردها. والأصل في هذا حديث المصرة، مع أن التدليس يعني هو بس حسن له أحسن من الواقع، حتى ولم يصرح له فأذن له، فكيف يعني فهذا أصل. فكيف إذا وجد عيبا يعني الأصل السلامة منه، هذا أشد. والأصل في أيضا في خيار الغبني النهي عن تلقي الجلب، قال لا تلقوا الجلب، فمن تلقي إذا جاء السوق فهو بخير النظرين، هذا فيه إشعار بخيار الغبني على كل حال. طيب قال ومن على عيب مبيع عثر، أصله ومن عثر على عيب في المبيع يعني أجز له الرد، يجوز له أن يرد ويجوز له أن يرضى يعني بالسلعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بخير النظرين. وإن بت جرى، ومن رأى عيبا قديما فطرى عيب جديد عنده قد خير في رده مع أرش عيب لاحق أو مسكه وأخذ أرش السابق. يعني إذا في إنسان، طيب لعل نقرأ أول شيء شرح هذه الأبيات. قال ثم شرع يتكلم على الخيار فقال باب الخيار، نقرأ لعلنا نغير الطريقة قليلا، نقرأ البيت نعلق عليه وشرحه. طيب قال قوله باب الخيار وهو قسمان، خيار تروي أي تأمل ونظر للبائعين وغيرهما، وخيار نقيصة وهو ما كان موجبه نقصا في المبيع من عيب أو استحقاق. استحقاق معناه انتظر السلعة أنها ملك لغير البائعين. وجوزوا أي العلماء البيع على الخيار للبائع والمشتري كجمعة العبد بأن يشتري منه عبدا بالخيار إلى جمعة أي أسبوع، وأدخلت الكاف 3 أيام في المدة 10 التي يجوز فيها الخيار، وشاري الدار أي يشتري الدار على أن له الخيار وزيادة 6 أيام، ولا يسكن المشتري مدة خياره الدار، وله أن يقيم بالدار ليلا لخبرة جيرانها دون سكنها. هو إذا كان يريد أن يجرب المبيع فله يعني الاستعمال يسير، أما أن يستعملها مدة طويلة ثم يقول لا أريدها، هذا فيه أكل أموال الناس بالباطل، ويعني فيه ما فيه، فلا يجوز إلا بأجرة، بأجرة يجوز مطلقا، أما بغير أجرة فيجوز اليسير للاختبار فقط لخبرة جيرانها دون سكنها. وأما إذا سكن فيها بأهله أو متاعه فعليه الكراء للبائع سواء قبل أو رد. وأما لو اشترط سكنها مدة الخيار مجانا فسد البيع، لأنه من العربان يعني من بيع العربون، والعربون يقال له العربون والعربون، وهو يعني منهي عنه عند الأئمة الثلاثة وأجازه الإمام أحمد رحمه الله. عربون هذا المعروف لا يجوز عند المالكية والجمهور. وأما إن كان بأجرة فإنه يجوز بشرط أو بغير شرط، إذا دفع الأجرة لا إشكال، أما أن يشترط أن يسكن مجانا شهر ثم هو بالخيار هذا فيه إشكال، فيه إشكال لأنه فيه غرر وفيه أكل أموال الناس باطل وفيه أشياء في إشكال. هكذا المذهب، ما أدري ماذا يقول مذهب الأئمة الآخرون في هذا. وغير ذا 3 كالثوب ولا يلبسه، والدابة ولا يركبها، لكن له أن يركبها ركوبا يسيرا للاختبار. للمشتري الرد بغير عيب ولو لم يجد عيبا في هذه المدة مدام أنه اشترط الخيار. ضمانها من بائع في ذا الأجل، يعني أن الضمان إذا هلك الشيء المباع فالضمان على البائع لأنها على ملكه حتى يتم الأمر. ولا يضر الغبن في بيع حصل، يعني أن الغبن لا يكون سببا في فساد البيع، مثل أن يبيع البائع ب10 ما يباع ب12. طبعا الغبن اليسير الأصل فيه أنه يعني لا ينبغي أن يختلف لأنه يعني لا إشكال فيه، أو يشتري ب10 ما يشتري ب8، هذا ما مشى عليه الناظم. وفي التحفة أجاز القيام بالغبن بشروط 3 شرع لها بقوله ومن بغبن في مبيع قام فشرطه أن لا يجوز العام وأن يكون جاهلا بما صنع، والغبن بالثلث فما زاد وقع، وعند ذا يفسخ بالأحكام وليس للعارف من قيام. يعني لا بد أن يكون، قال شارحة السولي ظاهر النظم إذا وجد الشروط 3 ثبت له القيام، كان البيع بالمزايدة أو بالمساومة، عرض البائع سلعته على أناس شتى أم لا، والذي في الكراسي 3 من معاوضات المعيار مسلما ما نصه. سئل الفقيه بركات البازوي عن القيام بالغبن هل يعم جميع البيع أو يختص بغير بيع المزايدة، وهل يتنزل منزلة هذا الأصل ويقال منزلة بيع المزايدة تعريض صاحب السلعة ببيع على أناس شتى وترغيبهم فيها، نعم تعريض صاحب السلعة بيع على الناس على أناس شتى وترغيبه إياهم فيها وهي أصل وغيره، وهل تنفع شهادة من عرض عليه؟ إن أنكر لعرض عليه، إن أنكر القائل ذلك فأجاب أما بيع المزايدة فلا يتصور فيه غبن، وكذلك غيره في معروف المذهب هذا هو. ولا بيع الاستئمان، ولا بيع الاستئمان هكذا مكتوب، ما أدري إذي هل صحيح، لعلها إلا بيع الاستئمان. وفيه ورد الحديث مشهر سلعته لا غبن فيه، وشهادة من عرضت عليه جائزة، انتهى الغرض منه. نعم اي نعم الاستثمان صحيح، لكن ما أدري هل هي الاستئمان باعتبار أنه يسترسل أي يستأمن هذا السعر على هذا الشخص على الثمن كما قلنا، فيحتمل أنها من الاستئمان بمعنى أنه استأمنه، ويحتمل استثمان بمعنى أنه يطلب منه الثمن، أنت يعني قل لي الثمن، يحتمل هذا وهذا والله أعلم. لكن أنا أيضا في نسختي الاستثمان، ما أدري ما هو الصواب لأن التصحيفات في هذه النسخة كثيرة، فيحتاج أن يراجع المصدر. جزاك الله خيرا. قال ومشهر سلعته لا غبن فيه وشهادة من عرضت عليه جائزة، انتهى منه باختصار. قلنا إن فيها خلافا في المذهب، فمن قال فيها خيار قال يشترط أن يكون أكثر من الثلث، وأن يكون جاهلا بالسعر مثلا، وأن لا يتأخر أكثر من سنة. طيب، وقد أفتى بهذا عدد من علماء المذهب، وقال البناني، قيل اسم البناني، وقيل بعض ضبطه البناني، وقيل إنه يعني البناني، البناني كما هو مشهور ليس هو الدقيق يعني. على كل يقولون قال به جرى العمل يعني عندهم في فاس. طيب، قال ثم شرع يتكلم على القسم الثاني وهو خيار النقيص، وانقسم أيضا إلى قسمين، أحدهما ما وجب لفقد شرط شرطه المشتري على البائع من الشروط التي تجوز في البيع، وهي ما أشار إليها في العاصمية عند ذكر البيع والشرط بقوله وكل ما ليس له تأثير في ثمن جوازه مأثور، فإذا لم يوجد الشرط الحلال فإن للمشتري الخيار. وثانيهما ما وجب لعيب اطلع عليه بعد البيع، وهو المشار إليه بقوله، وهذا معناها طلع عليه بعد البيع أنه لو كان يعلم أن السلعة معيبة فليس له الرد. يعني أنا قلت لك مثلا هذه السلعة معيبة فيها العيب الفلاني، قلت طيب ما في مشكلة، بعدين تأتي ترد بها، لا ليس لك الرد. لكن إذا ما علمت ثم وأنا ما بينت لك مثلا وتبين لك بعد ذلك فلك الرد. طيب، قال ومن رأى عيب مبيع عثر طلع على عيب، ومن على ومن رأى عيب لعل ومن على عيب مبيع عثر طلع على عيب، نعم كما في البيت السابق، طلع على عيب مبيع على عيب في السلعة أو في الحيوان أجز له الرد، وإن وقع البيع بتا جرى، وأولى إن وقع على الخيار، طبعا باب أولى يعني هو هذا لا يحتاج إلى شرط أصلا. طيب، ثم ذكر مسألة وهي إذا كان قال ومن رأى عيبا قديما فطرى عيب جديد عنده وقد خير في رده مع أرش عيب لاحق أو مسكي وأخذ أرش سابق. إذا كان الإنسان اشترى سلعة ثم المشتري وجد فيها عيبا قديما وفي نفس يعني منذ زمان وجوده عند المشتري، طبعا قلنا له الرد، لكن الإشكال هنا أنه هو أيضا حدث عنده عيب آخر بالسلعة، الإشكال هنا أنه حصل عيب في السلعة جديد عند البائع عند المشتري، فصار إشكال لأنه لو رده يقول له البائع أنا ما أعطيتك إياه وهكذا، هذا عيب جديد حصل عندك، وفي نفس الوقت هو في عيب قديم منذ زمان البائع، فما الحل؟ قال الحل أنه يخير المشتري إما أن يرده ويأخذ، إما أن يرده ويدفع يعني يخصم عليه من الثمن حق أو ما يقابل العيب الجديد، وإما أن يتمسك به ويأخذ أرش أي يعني الفرق بين الثمن والقيمة للعيب القديم. وبالمثال يتضح المقال، مثلا هو اشتراه بمئة والعيب القديم يساوي 20 والعيب الجديد يساوي 10، كيف نعرف ما يساوي أرش العيب؟ نعرفه هكذا، نقول مثلا هذه السلعة إذا كانت سليمة من كل العيوب كم بكم تقدر؟ يقول مثلا تقدر بمئة، نقول جميل. طيب إذا كانت فيها هذا العيب بكم تقدر؟ يقولون بثمانين، نقول إذن هذا العيب يساوي 20% من قيمتها، نأخذه كنسبة ما نأخذه كثمن مقطوع. لماذا؟ حتى إذا كانوا مثلا باعها هو طبعا تعرفون أن القيمة هو ما حكم به السوق والثمن هو ما وقع عليه العقد. الثمن هو ما وقع عليه العقد والقيمة هو ما حكم به السوق. طبعا أنتم تعرفون أنه ليس دائما البيع يتم بالقيمة، قد يجاملك البائع فينقص مثلا، وقد يعني يبيعك بأكثر من قيمتها. فمثلا إذا كانت السلعة في السوق قيمتها 100 قد يبيعها ب110 قد يبيعها ب90 على حسب ملابسات البيع يعني. طيب هو الآن نأخذ العيب هذا كنسبة مئوية مثلا بالعبارة العصرية، لا نأخذه كثمن معين. فنقول مثلا هذا إذا كان سليما معافا كم قيمته مثلا في السوق؟ يقولون إذا كان هذا الشيء سليما لا عيب به يقولون 100. طيب وفي هذا العيب يقولون 80. إذا نقول هذا العيب ينقص السلعة الخمس 20%. بكم باعك مثلا؟ يقول باعني ب80 مثلا نفترض. نقول خلاص ينقصه الخمس وهو 16، لا نقول نأخذ 20 كما هو لأن هذا هو باعه ب80 قلل، فنقول خلاص ينقصه خمسة. هذا معنى أرش العيب. تمام. طيب عندما نريد الآن هو عيب قديم وحصل عيب جديد، إذا أراد أن يردها مثلا نقول ب100 نفترض أنه باعه بالقيمة تسهيلا للمثال، نفس القيمة نفس الثمن نفس القيمة. طيب 100 بكم هذه سليمة؟ 100 أنت كم بعته؟ ب100. طيب جميل، بكم معيبة؟ قال أهل السوق ب80. نقول إذن المشتري ظلمه البائع في 20 لأنه هذه السلعة معيبة وباعه له على أنها سليمة فأخذ منه 20 زائدة. لكن المشتري أيضا حصل عنده عيب ب10، قومناه المهم ب10%، 10. نقول للمشتري إما أن ترد السلعة وتأخذ 90 لا يأخذ 100 كاملة. لماذا يأخذ 90؟ لأنه حصل عنده عيب ب10، واضح؟ وإما أن تتمسك بالسلعة ويعطيك البائع 20، هكذا يتحقق العدل. نقول إما أيها المشتري أن تتمسك بالسلعة وتأخذ ما بين القيمة يعني ما بين أرش العيب القديم فقط وهو 20، وإما أن ترد له السلعة كاملة. طبعا هو لو كان ما في عيب الأصل أن يأخذ الثمن كاملا، إذا ما كان في عيب جديد في العيب القديم فقط لكان يستحق أن يأخذ الثمن كاملا، يقول له هاك سلعتك وأعطني 100. لكن الآن يقول هاك سلعتك وأعطني 90 فقط لأنه حصل فيه عيب، وهذا هو المذهب في مثل هذا. هذا معنى قوله ومن رأى عيبا قديما فطرى، أي فطرأ عيب جديد عنده عند المشتري، قد خير في أحد أمرين، في رده مع عرش عيب لاحق. طبعا هو المفروض نقول له رد 10 وخذ 100 لكن ما في فائدة، ممكن نقول له خذ 90 بس خلاص مقاصة، أو مسكه وأخذ عرش السابق أو يتمسك به ويأخذ 20. هذا هو المذهب. وطبعا بعض العلماء خارج المذهب مثل ابن تيمية وكذا يعني مشى على أن إذا كان العيب قال يعني عموما موضوع الرد بالعيب عموما هل يأخذ الأرش أو يرد؟ يعني هل من حق المشتري أن يقول أنا أريد السلعة لكن أنقص لي ما يعني ما تنقص بعيبه، أو نلزمه بأن يرد وإلا فلا شيء له؟ شيخ الإسلام فصل قال إن كان مدلسا يعني كان يعلم بالعيب لكنه دسه فنعامله بأضيق الأمرين، نقول للمشتري أنت المخير، إن شئت فخذ الأرش وإن شئت فرده. أما إذا كان البائع نفسه لا يعلم بالعيب فهو لا نضيق عليه لأنه هو ما علم بالعيب، يقول الله أنا ما كنت أعلم أن فيه عيبا، وبالتالي لا نظلمه بأن نخير المشتري لأن البائع أيضا غير ظالم هو لم يتعمد يعني. طيب ما الحل؟ الحل نقول للمشتري هذه السلعة معيبة، إن أعجبك فتمسك بها كما هي، وإن ما أعجبك فرده، ردها إلى البائع والبائع يرد عليك الثمن، لكن لا نلزم البائع بالبيعة مع نقص الثمن لأنه قد لا يرضى، إذا رضي خلاص، لكن إذا ما رضي البائع أيضا فهو أيضا له حق لأنه ليس بمدلس وليس غاشا، فلا نلزمه بهذا، وإنما إيش نقول له؟ يا مشتري إن كنت متضررا ولا تعجبك هذه السلعة فردها وخذ مالك كاملا موفرا والحمد لله رب العالمين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال في المصرة قال فهو بخير النظرين، إن شاء ردها وصاع من تمر مقابل اللبن الذي كان في ضرعها واستفاد منه، وإن شاء يعني تمسك بها، ولم يقل يأخذ ما بين مثلا الشاة التي تكون حلوبا لهذه الدرجة وبين الشاة العادية، ما قالها، قال يتمسك بها فقط. لكن على كل المذهب هو هذا، لكن أهل المذهب يقولون هذا في العيب المتوسط، إذا العيب الجديد كان متوسطا هو الذي يقال فيها، أما إذا كان يسيرا جدا فلا تأثير له أصلا، إذا كان قليلا فالمشتري لا يدفع شيئا إذا حصل في عيب يسير، وإذا حصل عيب عظيم فإنه مفوت للبيع ويعني يلزم به. ثم قالوا كل عيب لا يرى إلا إذا ما تفسد السلعة أو ينمو الأذى كاللوز والقثاء وتسويس الخشب لا رد فيه بل ولا أرش نوجب. قال لك أما إذا كان العيب لا يمكن الاطلاع عليه إلا بإفساد السلعة مثلا أو يعني فيه ضرر فإنه لا رد فيه بل ولا حتى أرش. وضرب لك أمثلة، قال كالشيء الذي لا يعرف إلا بفتحه، قال كاللوزي، ما أدري هل صوابه الجوز، ويمثلون عادة بالجوز، الجوز داخله ما بداخله لا يعرف إلا إذا فتح، ولا يمكن للبائع أن يفتحه ولا يمكن أن يتيقن مما بداخله. وكذلك القثاء، القثاء مثلا قثاء مثل ما يسمى عندنا بالعجور يعني قريب منه، فهذا مثلا وجده مرا هل سيذوقه البائع؟ يعني إذا كان لا يمكن أن يعرف إلا لا يمكن أن يفسد سلعته ويذوق يعني كل واحد. وكذلك الخشب المسوس من داخل الذي لا يمكن الاطلاع عليه ولا معرفته، فهذا البائع والمشتري فيه سوايا لا يعرفان العيب لأنه باطني لا يمكن إلا إذا، فقال لك هذا لا رد به بل ولا أرش، فهي مصيبة نزلت بالمشتري لأن البائع ليس بيده شيء، هكذا قال. أما إذا كان يمكن الاطلاع عليه هذا شيء آخر. ولهذا في المطولات بعضهم يقسم العيوب، في عيوب ظاهرة كل أحد يعرفها هذه لا رد بها، يعني لا يمكن تأتي أنا بعتك مثلا سيارة محطمة مهشمة وأنت تراها ثم تأتي تقول أنا أرد، أنا أرد بهذه العيوب، هل كنت أعمى وقت ما وقع البيع؟ هذا عيب ظاهر يعرفه كل أحد، فمعنى أنك أخذتها بهذه الحالة أنك رضيت بها هكذا، لا تقول لي لا والله أنا تفاجأت. إيش تفاجأت؟ أنت أعمى؟ أنت ما ترى هذه أشياء ظاهرة أمامك. أما وهناك عيوب خفية جدا تخفى حتى على البائع وعلى المشتري إلا أهل الخبرة المتخصصين، والبائع ليس منهم، فهنا قد لا يؤخذ البائع كما قلنا، وخاصة إذا كان لا يعرف إلا بإفساد السلعة وكذا. وهناك عيوب يعني مثلا متوسط يمكن أن يعلمها بعض الناس دون بعض، خاصة إذا علمها البائع دون المشتري فهذا طبعا يؤخذ بها. هناك تفاصيل ذكرها في المطولات. أخيرا قالوا عهدة العامي برق قد تخص من الجنون والجذام والبرص، عهدة الثلاث أن عرف جرى وشرطها من كل عيب قد طرى. هناك عهدتان خاصتان ببيع الرقيق المماليك فقط، وهي عهدة العام وعهدة الثلاث. فعهدة العام أطول زمنا وأقل شمولا، وعهدة الثلاث أقل زمنا لأنها ثلاثة أيام أو ليالي فقط، ولكنها أشمل عيوبا. العهدة العام معناها أن أبيعك مثلا رقيقا أقول لك أنت يعني أجعل لك خيار مثلا مثل الخيار هكذا، تكون أنت إذا ظهر في هذا المملوك عيب من هذه العيوب الثلاثة لمدة سنة فلك رده، الجنون والجذام والبرص فقط. وعهدة الثلاث لا تكون إلا طبعا بشرط أو عرف، هذه تكون من كل عيب، أقول لك لك ثلاثة أيام حتى لو حدث عيب جديد أي عيب كان فلك أن ترده خلال هذه الثلاثة أيام، وحينئذ فله أن يرد، له أن يرد حتى لو حدث العيب خلال ثلاثة أيام فله أن يرد. قال الشارح رحمه الله وكل ومن رأى عيبا قديما من حين كان، هكذا أفصح، حين بناء تبنى إذا أضيفت إلى جملة مصدرة بماض، من حين كان المبيع عند البائع فطرى عند المشتري عيب جديد عنده، كما إذا اشترى دارا مثلا فوجد فيه عيبا من العيوب التي ترد بها كالقبر، الدفن في البيوت مما تعافه النفوس، يعني بمعنى تعافه النفوس بمعنى طبعا النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، لكن مقصود أنك إذا اشتريت بيتا ثم وجدت فيه قبر شخص فإن هذا يعني لا يجعلك تطمئن للسكنة فيها. أو البق معروف يؤذي الناس ولا يجعلهم ينامون مرتاحين طبعا، وهذا يعني عيب فيه، لكن قالوا كثرته هي العيب، ولم يكن عالما به. هذا طبعا لابد أن لا يكون عالما به، وإلا كان رضا منه. ثم بعد ذلك هدم جدارا من الدار أو سقط سقفه، هذا عيب جديد حصل عند المشتري. قد خير إليه الخيار في أحد أمرين، في رد أي رد الدار مثلا، المثال هذا، مع أرش عيب لاحق وهو ما سقط من جدار أو سقف، أو مسكي وأخذ أرش السابق ولو أن يتماسك بها ويأخذ أرش العيب السابق كبق أو قبر أو غير ذلك، بعد أن تقوم الدار على تقدير سلامتها من العيوب وتقوم بتقدير العيب، فما كان بين القيمتين فهو الأرش كما تقدم، لكن بالنسبة كما ذكرنا. وكل عيب لا يرى أي لا يمكن الاطلاع عليه إلا إذا ما تفسد السلعة أو ينمو الأذى فسادا لا ينتفع بها بعده أو يكثر الضرر. ثم أتى الناظم بمثال فقال كاللوز، واللوز شجر مثمر من فصيلة الورديات، وقيل اللوز صنف من المزج، والمزج ما ولا المزج ما أدري هذا، ما لم يوصل إلى أكله إلا بكسر، ومن أسماء اللوز القمروس، لعله اسم عندهم في الجزائر أو القمروس أو كذا. إذن كأنه يقصد اللوز المعروف يعني، لأن اللوز يحتاج إلى فتح مثلا، الله أعلم. أنا رأيت بعض الكتب مثلت بالجوز، والمقصود المعنى يعني. والقثاء نبات من فصيلة على القرعية، مكتوب هنا الفرعية لكن على القرعية لأنه فصيلة من الفصلات مثل يشبه القرع، قرعية مثلا. ومنها الخيار وكذبون العجوز لعله العجور الذي نعرفه نحن، والفقوس وعبد اللاوي والضغابيس. قال في وصفه ابن المعتز انظر إليه أنابيبا منضدة من الزمرد خضرا ما لها ورق، إذا قلبت اسمه بانت ملاحته وصار مقلوبه، إني بكم أثق. وتسويس الخشب أي الخشب المعروفة للنجارة التي لا يمكن الاطلاع عليها إلا بعد شقها لا رد فيه، أي العيب في هذه المذكورات، بل ولا أرش وجب على البائع للمشتري. قال في العاصمية وكامن يبدو مع التغيير كالسوس لا يرد في المأثور. قال شارح التاودي قوله عن المأثور من المذهب، ويعني به ما في المقرب عن ابن القاسم أن من اشترى خشبة فقطعها فوجد عيبا في داخلها فلا قيام على البائع، وفي المدونة ولا شيء على البائع من رد ولا قيمة عيب. قال فيها وكذا قال مالك في الجوز الهندي، هذا هو والجوز يوجد داخله فاسد، والقثاء توجد مرا، وسمع أشهب في الشاة يجدها عجفاء أو جوفها أخضر، واضطرب الشيوخ في من اشترى أضحية فوجدها عجفاء لا تزي انتهى منه، وعهدة العام تسمى كثيرة الزمان قليلة الضمان، برق قد تخص من ثلاثة أمراض من الجنون والجذام والبرص إما بشرط أو عرف، كلتا العهدتين لا يكون إلا بشرط أو عرف، معناه أنه إذا باعه ولم يذكر ذلك ولم يجري العرف بها فلا عهدته. أما إذا كان عرفهم كذلك أو اشترط لفظا صريحا اشترطا عليه فإنه يؤخذ بها. والعهدة الثانية تختص بالرقيق أيضا، وهي قليلة الزمان كثيرة الضمان، إن عرف جرى بها وشرطها أي أو أي شرطها المشتري على البائع من كل عيب قد طرأ على الرقيق، يعني حتى لو طرأ عيب ولو بإصابة شوكة. ثم شرع يتكلم على ما يدخل في البيع وما لا يدخل فيه، بيع الحبوب والثمار، فقال باب ما يدخل في البيع وما لا يدخل وبيع الحبوب والثمار، وهذا ليس بيتا، هذا الذي مدخول مكتوب في الشرح غلط، هذا عنوان باب يأتي معنا إن شاء الله في درس قادم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.